كانت لدينا نقطة خطية نسخة الكازروني نفيسة جدا، وحاشية مخطوطة البقاعي وهي رواية أبي ذر الهروي وهي أصل البقاعي، والسلطاني وفي السلطانية نهى. أيها الطبعة السلطانية التي أمر سلطان عبد الحميد الثاني بطباعتها جزاه الله خير الجزاء. هي نفسها، أول سلطان عبد الحميد لما أمر طبعت النسخة اليونينية وهي نسخة اليونين التي قرأت على ابن مالك صاحب الألفية 4 مرات، لكن لما طبعت بعدها طبعت نفس الكتاب طبعة ثانية، لكن نفس المشتهر في أغلب الطبعة في دار الكتب العلمية وفي دار الشعب الطبعة الأولى من اليونينية. ولذلك الدكتور ناصر ناصر اعتمد على الطبعة الثانية، الطبعة الثانية فيها تصحيحات أكثر من الطبعة الأولى، وهي جيدة جدا طبعة الدكتور ناصر ناصر، وأنا يعني قابلت نسختي عليها كلمة كلمة، وقابلته على نسختين خطيتين، وقابلته على 4 نسخ خطية أخرى يعني في المواطن التي فيها استشكالات. في الشرح من تحقيق لا التحقيق الذي هو عند دار ابن الجوزي، وأنت سوف تتصل بهم لتحثهم على طباعته إن شاء الله. يقول نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة، الميثرة اللي هي والميثرة الحمراء اللي هي غطاء السروج، والقسي وآنية الفضة، وأمرنا ب7 بعيادة المريض، أي زيارة المريض، وسميت عيادة المريض عيادة من العود لأن الإنسان قد يعودهم، واتباع الجنائز، اتباع الجنازة فيه فوائد جدا، أولا رعاية حق الميت ورعاية حال أهل الميت، وتشميت العاطس وهذا من الدعاء والدعاء شيء عظيم، ورد السلام، هذا رد السلام أيضا باب من باب الحسنات، والسلام دعاء بالسلام ورد السلام أيضا أنت تدعو للآخرين بالسلامة، وإجابة الداعي إذا دعاك أحد بدعوة ليس فيها إثم ولا فيها ضرر يجب الإجابة سواء كانت لمأدوبة أو لغيرها، وإبرار المقسم، لو فرضنا شخص أقسم قالت تتفضل أنت قلت له لا فأقسم عليك أن تتفضل فأنت عليك أن تبر بقسمه لا تجعله يحلف، ونصر المظلوم، ولذلك بحمد الله تعالى هذه البلاد كل مظلوم بالعالم يأتي إلى هذه البلاد ويعدل فيها بحمد الله تعالى، نسأل الله أن يجعل بلدان المسلمين أجمعين رخاء وأمنا وأمانا. سان ترك ترك جيد ماشي، فرانا جاملت ومدحت أنت في تركيا. حدثني محمد بن بشار وهو بندار، روى له البخاري 192 حديثا، قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر، صام 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. في تحقيق الكتاب ذكرت 20 شخص أكثر من روى عنه البخاري، لكن لو صدر الكتاب سننتفع به بإذن الله تعالى. قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن قتادة وهو بن دعام عن النضر بن أنس عن بشير بن نهير، شوف عندنا هذا بشير عندنا بشير، فهذا بشير الذي ذكر في كتب المشتبه، وذكروا هذا مثال في كتب المصطلح في التمثيل على المشتبه، يعني فرق بين بشير وبشير، هذا يسمون المتفق والمفترق، يعني يتفق خطا ويفترق نطقا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، فخاتم الذهب محرم. وقال عمرو أخبرنا شعب عن قتادة أنه سمع النضر أنه سمع بشيرا. لماذا ساق هذا السند؟ أحسنت، وذلك قتادة مدلس. لو فرضنا هذا الشيء ما موجود هذا، هل نستطيع أن نكتفي بالسند السابق بدون هذا؟ صحيح. وشعبة يقول كفيت من تدليس 3 قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي، نعم يرحم الله شعبه.

ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب أو غيره، يعني أي شيء ميثاق أو عهد أو شيء ويختم. إيه استدل بهذه، لكن هذه يبطلها أن خاتم قد استخذها أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، نعم اتخذوه، فوجه الاستدلال ليس في محله. لكن هو باعتبار صاحب دار نشر، وهذا دور النشر لما تأتي على الكتاب. أنا لماذا جعلت أغلب كتبي وقفا لله؟ عندي 20 كتاب قد جعلت إذن خط لأي شخص يرغب أن يطبع. طبعا ما شاء الله دار لؤلؤة في القاهرة طبعوا 4 كتب وأرسلوا لي صورها، ومع ذلك ما أطالبهم لا هم ولا غيرهم بالنسخ. فالشاهد أنه ينبغي على الإنسان أن يبذل العلم، لأن أنت لما تطبع في دار، هذا دار قد تجعله غالي الثمن وقد تحتكر على هذا الكتاب. يعني فالجامع في العلل بعت حقوقه لدار ابن الجوزي، وفي شخص اسمه ناجي الدوسري رفع الكتاب PDF قبل سنة أو قبل سنتين على الفيسبوك، فاتصل بدار ابن قابل تعرفه؟ قلت له ما أعرفه. قال لي لقد رفع الكتاب PDF، هل من الممكن، طبعا بأدب جزاهم الله خيرا، هل من الممكن أن تطلب منه أن يحذف هذا؟ قلت له نعم حاضر. فاتصلت قلت له احذف، قال خلص الكتاب قد شاع بين الناس PDF ولا يضر ان حذفنا. قلت له احذف ولا يضر. فالشاهد يعني هذا يعني بعضهم يكتب لا يجوز استنساخه ولا نسخه ولا ولا ولا، يبالغ في هذا الامر. فالعلم ينبغي ان يبذل، وافضل النفقه هي نفقه العلم. وربنا قال ومما رزقناهم ينفقون، يقول الحسن اعظم الناس نفقه هم اهل العلم. والشافعي يقول وددت من الخلق لو انتفعوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذا الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فصاحب دار نشر يحق له أن يربح، لكن لا ينبغي أن يضيق واسعه. حدثنا آدمه بن أبي إياس قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إن لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. ثم قال باب من جعل فصل خاتم في بطن كفه، يحق الإنسان يجعله في بطن كفه، يحقه أن يجعله في محله. يبلغ التواتر السني هذا الخبر السني؟ والله لا أعرف، ما يرجع بالكتب المختصة بهذا. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري توفي عن 23 و200، خرج له البخاري 18 حديث و200 حديث. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع وهمدني أن عبد الله حدثه له بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من فضة واصطنع خاتما من ذهب، نعم هكذا تريد زيد، ويجعل فصلها في بطن كفه إذا لمسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. طبعا هذا يعني ممن بحث هذه المسألة السيوطي في الحاوي للفتاوي، هل يلبس في اليمين أم في الشمال، وذكر قولين، ولكن أكثر الروايات على أنه قد لبسه في اليمين، فالراجح أنه في اليمين، ولكن الآن الساعة ينبغي أن تكون في اليمين وليس في الشمال. لكن أنا منذ سنتين جعلتها في اليسار لأن يدي مكسورة، الآن لما أحمل الهاتف أجد يعني صعوبة بسبب الكسر الذي عندي، فأنا من أصحاب الأعذار. الآن يأتينا أي حديث أي رقم؟ 3870 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش الفضل. جيد، وهذه الورقة مكررة عندي، وهنا الحديث الذي قرأناه آخر حديث اصطنع، قال فاصطنع، يقول هنا صنع ويجعل، يعني هنا ويجعل فصله في بطن كف، كلمة ويجعل يعني فعل مضارع في الاستمرار، يعني هذا كان يتكرر يعني حتى لا يقصد به